أحسن الله إليكم. تقول: كنت قبل عدة أشهر لدي نشاط في قيام الليل، ولكن أصبت بفتور حيث أني لا أقوم إلا ليلة واحدة في الأسبوع، ثم أصبحت أترك قيام الليل حتى دخل شهر رمضان الماضي، ثم عدت للقيام بحمد الله جل وعلا، واستمريت في شهر رمضان، وأحيانا أبقى طول الليل أصلي حتى بعد صلاة الفجر، فما سبب الفتور الذي بدا علي؟ هل أنا عاصية لله عز وجل؟ وهل هناك من علاج لمثل هذا الداء؟ ينبغي للإنسان أن يقوم من العمل بما لا يشق عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. الإنسان ينبغي له أن يأتي بالعمل الذي لا ينفره من الطاعة، لا يقول أصلي اليوم ويستحلي الصلاة ويطيل فيمكث الساعات في الصلاة، ثم تأتي الليلة القادمة والتي تليها ولا يقوم بركعة من التهجد، بل يؤدي من الصلوات القدر الذي لا يمله ولا يرهقه. والعمل الدائم وإن قل أحب إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من العمل الكثير المفرق. قد تكوني لو أن تكونين لو اختصرت على جزء من الليل قادرة على الاستمرار، إن الإنسان تعرض له الحاجة من أطفال إذا كانت المرأة أو أم أطفال، أو حاجة رغبات زوج إذا كانت مزوجة، فإذا أردت تمكث الليل كله في الصلاة ضيعت بعض ما تحتاج إلى القيام به. وقولك بعد الفجر ليس بعد صلاة الفجر الصلاة، وإنما بعد صلاة الفجر ذكر واستغفار إلى أن أقرا القرآن إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، إن الصلاة بعد صلاة الفجر ممنوعة لمن صلى الفجر، إلا ما كان من ركعتي الفجر يجوز له أن يؤديها بعد الفجر، وما سوى ذلك فلا يجوز له أن يصلي إلا حال دخول مسجد ووجود جماعة تقام، أو يريد أن يجلس فيصلي ركعتين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.